الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبتدئ الآن في درس أصول السنة لإمام أحمد. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في كتاب شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله بشرح شيخنا العلامة ربيع بن هادي بن عمير المزهري حفظه الله، وذلك على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن الفاضل غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد. أولا في عنوان عندك هو التمسك بمكانه. يقول المؤلف رحمه الله: التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد ابن عبد الله السكري قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في دين الله. عندك في دين الله؟ والخصومات في الدين. لا تحرف. يقول الشارح رحمه الله حفظه الله. يقول الشارح حفظه الله وهو رحمه، لكن جرت العادة رحمه الله على الميت، هو الشيخ الإمام ربيع، نسأل الله أن يطيل في عمره في طاعته. نعم. يقول الشارح حفظه الله: هنا ساق اللالكائي إسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله، يلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الثاني، يعني هذه أوردها اللالكائي كما رأيتم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته. هاتان نسختان وبإسنادين مختلفين، أحدهما يشد الآخر، ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة. كذلك الشيخ الألباني وجد مخطوطا في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله، وأظن أن هذه لها طريق آخر والله أعلم، ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها، ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سمحت لنا الفرصة. هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. فالذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقياس للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل، وهو ما كان عليه الرسول وصحابته الكرام، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخلفاؤه الراشدون إلا على الهدى والرشاد، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وعبادتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم، ولا سيما العقيدة. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يند عنها شيء من الإسلام وخاصة العقيدة، فيقول: أصول السنة عندنا. يكفي اللي بعده. فيقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لأهل البدع فإنهم يتبعون أهواءهم فإنما يتبعون أهواءهم ويعتمدون على عقولهم الفاسدة أو يزعمون أنهم يعتمدون على لغة العرب أو غيرها من القياسات الفاسدة. أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في مجال العقيدة، وهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله، وفي ذلك الهدى المستقيم. يكفي. يقول المؤلف الشارح الإمام الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله في تعليقه على قول الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خلاف لأهل البدع فإنما يتبعون أهواءهم ويعتمدون على عقولهم الفاسدة أو يزعمون أنهم يعتمدون على لغة العرب أو غيرها من القياسات الفاسدة. ومقصود الشيخ مقصود المؤلف حفظه الله أنه لا يعني بارك الله فيك اللجوء إلى اللغة العربية أنه قياس فاسد، ولكن المقصود هو الرجوع إلى اللغة العربية في محاولة معارضة النص من أجل التخلص من العمل بالنصوص. فيأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فهو لا يريد أن يثبت الاستواء مع ظهور هذا الإثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يسأل الجارية: أين الله؟ تقول: في السماء. قال: اعتق فإنها مؤمنة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصرحون بهذا، فيأتي أحد فيقسم فيقول: لا لا، والذي هو مستوى العرش فوق سبع سماوات. يقول: حصل هذا، والرب مستوى العرش فوق سبع سماوات يسمع ويعلم ذلك. فيستشهدون بهذا ويقسمون به على أنه من المسلمات. فتأتي النصوص الصريحة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن العرش استوى، ثم يذهبون إلى عقولهم الفاسدة وأقيستهم البائرة ويتذرعون في هذا باللغة العربية. هذا معنى الشيخ، هذا معنى كلام الشيخ. فيقول: اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى، ويستشهدون على هذا ببيت خرب: لا أب له ولا أم ولا يدرى حتى من قائله، وقيل بأن قائله نصراني وهو الأخطر: استوى بشر على العراقي بغير سيف أو دم مهراقي. حتى إن بعض أهل اللغة فعلا ذكره في معاجم، يعني أذكر تقريبا صاحب الصحاح الجوري ذكر أنا من معاني الاستواء الاستيلاء. وعند ذين بارك الله فيك يجب التحقيق دائما في قضية معاني الكلمات في اللغة العربية أن يكون المصدر من الكتب القديمة الأولى والتي مستشهد عليها بأبيات من الشعر، من الشعر العربي، سواء قبل بزوغ فجر الإسلام أو سواء في العهد الأول يوم كان الناس يتكلمون العربية القحة من غير أن يكذبوا في إلساق شيء من اللغة العربية من أجل تحريف القرآن والسنة. فتجد بارك الله لسان العرب لابن منظور، وتجد تاج العروس ومثل هذه الكتب. أما أن تأتي كتب متأخرين ويقول هذا في اللغة معناه كذا، ويكون بارك الله فيك أصله ليس في اللغة وإنما أصله من كلام أهل الكلام وأهل الفلسفة والعقول، فيدخله في أنه من كلام العرب. فإذا الاستعانة بكلام العرب على فهم كلام الله وكلام رسوله هذا مما لا شك فيه أنه ضروري، لأن القرآن نزل بلغة العرب كما قال الله سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي، لكن إذا كان يراد أن يتمحل ويتمحك تمحكات من أجل اختراع بارك الله فيك تفسيرات في اللغة العربية لا خطام لها ولا زمام من أجل تحريف ما في الكتاب والسنة فإنه لا يلتفت إلى هذا. وعندئذ بارك الله فيك يصير الأقيسة الفاسدة هي التي تؤدي بهؤلاء إلى التذرع بزعم الرجوع إلى اللغة العربية. واضح؟ نعم. اللي بعده قول المصنف رحمه الله: والاقتداء بهم، الاقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة وهم الأسوة. ويشير إلى الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور. وكذلك حديث الفرقة الناجية حينما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال أيضا في حديث آخر: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هالكا إن شاء الله. اللي بعده. وزاغ بعض الناس بعده، يعني في أواخر عهد في آخر عصر الصحابة، وكذلك في أواسط عهود التابعين، في أوساط عهود التابعين. ثم انتشرت البدع فبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس يناظرهم. ثم بعد ذلك سلوا السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة، فلم يخالفه في ذلك ولم ينتقل في ذلك قرنان. الشاهد أن الاقتداء بالصحابة فيه النجاة وسفينة النجاة، لأنهم شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعندئذ بارك الله فيه فإن أولى ما يلجأ إليه لفهم الكتاب والسنة هو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك الرجل يتمحك باللغة يريد التحريف، قل له: أأنت أعلم باللغة العربية أم من العرب أنفسهم؟ أنا أريد أن أفهم، أنت أعلم باللغة العربية، وأنت إنما تكتسبها بارك الله فيك قراءة ومذاكرة من الكتب، أم أعلم باللغة العربية أصحابها العرب الأقحاح؟ فإنه لا شك بارك الله فيك أنه سوف يقول العرب الأقحاح. وعندئذ فالصحابة عرب أقحاح، نزل عليهم القرآن بلسانهم، اللسان العربي المبين الذي لا خلل فيه ولا عجمة فيه ولا عوج فيه. وعندئذ إذا أردنا أن نعرف مراد الله عز وجل من كلامه، فإن إذا كان اللجأ إلى اللغة العربية فإن اللجأ إلى لغة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اللجأ إلى لغة المتأخرين الذين يكتسبون اكتسابا. فننظر ماذا كان يفسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وعندئذ يكون هذا التفسير من جهتين: من جهة النقل لكونهم أخذوا وورثوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم تعلموا منه عليه الصلاة والسلام، ومن الجهة اللغة واللسان لأنهم هم العرب الأقحاح الذين ما دخل عليهم عوج في ألسنتهم ولا عجمة ولا لكنة أودت بارك الله فيك بإفساد منطقهم وإفساد لغتهم. وعلى هذا فيكون تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آكد التفسير في بيان الحق من كلام الله وكلام رسوله. وعندئذ من نجده يعرض عن تفسيرات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتجئ بارك الله فيك للقواميس والمعاجم، يلهث وراءها، يبحث بين طياتها، يفتش في زواياها، لعله يجد له بارك الله فيك مندوحة في عدم الأخذ بما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه ما يدعوه ذلك إلى ذلك إلا الهلاك الموجود في قلبه، هلاك موجود في قلبه. زيغ موجود في قلبه يدعوه إلى هذا، يتطلب بارك الله فيكم الزيغ عن تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما يشكل عليهم فهم آية من كتاب الله، مباشرة يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، ما يقولون نحن عرب، قلنا نحن تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوثق التفاسير من جهتين، من جهة النقل، من جهة الشرع، ليس من جهة العربية فقط. ما يقولون نحن عرب وهذا القرآن نزل بلغة عربية، فلماذا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله؟ نفسره بوفق لغتنا. أما نزل القرآن بلغة قريش وعندهن نفسره بلغتنا، ويفسر كل واحد منهم ما عن له من خلال لغته العربية الصحيحة أيضا. والله ما يصنعون هذا مع لغتهم العربية الصحيحة، ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله هذه الآية كذا وكذا، فماذا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبينها لهم. وذكر هذا فائدته من جهتين، من جهة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم عرب أقاح لكنهم لا يعتمدون على محض عربيتهم في فهم كلام الله، وإنما يرجعون في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أنه لا، إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عرب أقاح ما اكتفوا بعربيتهم واستقامة لسانهم في فهم كلام الله، فهذا دل على أن غيرهم مما عوج لسانه ودخلت عليه العجمة واللكنة عليه أن لا يكتفي بارك الله فيك بما يجده في لغة العرب، فيفسر به كلام الله سبحانه وتعالى من غير رجوع إلى الآثار. ولهذا تجد بارك الله فيك هذا المنطلق، هذا المسلك هو الغالب، أو هو لا يوجد غيره عند أهل السنة، فتجد التفسير بالمأثور، التفسير بالنصوص والآثار. اذهب إلى تفسير الأولين، اذهب إلى تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي زمنين، تفسير ابن مردويه، تفسير ابن مخلد، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تجد بارك الله فيك في تفاسيرهم الآثار تفسر الآيات. لكن لما استغنى الناس في زعمهم عن الآثار وزهدوا فيها جاءت التفاسير المعتمدة على التحليل اللغوي المحض الذي هو يحاول فيه بارك الله فيك إدخال قواعد أهل الكلام وضلالات أهل الأهواء. في اللغة العربية يقال كذا ويقال كذا، من أين جاءت هذه أن اللغة العربية هكذا؟ تجد بارك الله فيك عندما يأتي يفسر قول الله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة، يقول والقول فيه قولان، والقول فيه قولان، إما أنه خلق في ذات مستقلة، وإما أن القول بمعنى ما وقع في أنفس الملائكة من مراد الله، ما وقع في أنفس الملائكة من مراد الله، يعني الملائكة يقع في أنفسها أن الله يريد منها كذا وكذا، يكون هذا هو قول الله لهم، اللي هو الكلام ماذا؟ النفسي. ويستدلون على هذا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، فهمتم؟ ويأتي من اللغة العربية ويقول لك هؤلاء علمات، هؤلاء تجلس معهم يبهرونك، وحسرتا على هذا الإبهار. ليش ما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل؟ لأنه بيت مخترع من بعدهم، ما يعرفوا العرب، العرب ما يعرفونه، إنما اخترع من بعدهم، فهمتم؟ فإذا بارك الله فيك علينا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الهدى، كفونا الأمر كله فلم يتبقى علينا منه إلا العمل، فاجتهدوا في العمل بارك الله فيك وإياكم والبدع والمحدثات، فإن صلاحك بارك الله فيك إنما يكون بالهدي الأول. فإن زغت يمينا وشمالا مع ما اخترعه الناس فلا تعدو بارك الله فيك أن تكون مثل هؤلاء الزائغين، فإياك وإياهم، فإنهم يضلون بزخرف القول ويغرون الناس بتزيينه. اللي بعده يقول الشارح حفظه الله: اجتناب البدع والحذر منه، وكذلك من الأصول وترك البدع اجتناب البدع، لأن البدع فيها الهلاك، وهذا الفرق الذي وقعت فيه البدع توعدها، وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار، لأنها سلكت سبل بأنها كلها في النار بأنها كلها في النار لأنها سلكت سبل الشياطين. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يكفي. نعم. يقول الشارح حفظه الله: خط رسول الله خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شاكل ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه، فالحذر الحذر من البدع والضلال. وقد حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ شوي شوي، لما حذرنا من البدع والإحداث فقال: من أحدث في أمرنا، ثم أشار إليه باسم الإشارة هذا الذي هو للقريب، وهذا بارك الله فيك لما تشير في اللغة العربية إلى أمر معنوي، هذه لما تستعملها، لما تقول هذا، إن أشرت إلى أمر معنوي فلغة العرب أنهم يستعملون ذلك للواضح الظاهر البين، لما يقول لك هذا الأمر الذي دخلنا فيه، لماذا قال هذا الأمر الذي دخلنا فيه؟ يعني هذا الأمر الواضح البين، فمن وضوحه وظهوره وبيانه أنه كأنه ماثل أمامه يشيرون إليه للقريب. وإذا كان هذا للأشخاص والأعيان فهو للتجهيل والاستصغار، أقول يا هذا كذا وكذا، يعني استجهالا واستصغارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى أمر معنوي ولا أشار إلى شخص، لما قال من أحدث في أمرنا هذا معنوي، والإشارة باسم الإشارة هذا أو هذه للمعنوي يدل على ماذا؟ على الوضوح والظهور والقرب. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، يعني هذا الأمر الواضح البين الظاهر الناصع الأبيض، فهو رد عليه، رد أي مردود عليه، مردود عليه. لماذا؟ لأن الواضح الظاهر البين لا يحتاج إلى الزيادة والاختراع فيه، لا يحتاج إلى الزيادة والاختراع فيه. نعم. اللي بعده. نعم. اللي بعده. قال الشارح حفظه الله: والله بين أن من في قلوبهم زيغ يتقصرون الفتن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتبع المتشابهات من كلام الله تعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من كلام علماء الإسلام ليضل الناس في ذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها. نعم لبعده لبعده. وهذا أمر واقع في القديم والحديث، فلا ترى منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات. نعم، وهذا حال أهل الزيغ، حال أهل الزيغ أنهم يتتبعون المتشابه المحكم. ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه هذا هو آخر العهد بالوحي، فلا منسوخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثمة شيء بارك الله فيك ينسخ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقهم وعملهم واعتقادهم وقولهم وديانتهم وتدينهم هو هذا آخر العهد بما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ودعا إليه وعمل به وعلمه وحظ الأمة على العمل والعلم به. من أراد أن يعرف بارك الله فيه السبيل المنجي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل البدع وأهل الزيغ يأتون بارك الله فيك يشككون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي علمهم، وبأنهم أصحاب علم بسيط، أصحاب علم بدائي، ما عندهم تخصصات وما عندهم تقسيمات وما عندهم تفننات، وهذا يتوصلون به إلى استجهال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يظنون أن في زبالاتهم التي يتشدقون بها يظنون فيها أنها علم، وهي والله ما هي من العلم لا في كثير ولا في قليل، وإنما هي بارك الله فيكم كمثل ما يحدثه الناس من المآكل والمطاعم مما يضرهم ولا ينفعهم. صحيح هو مأكول، يرى الناس يأكلونه، وصحيح يضعون عليه البهار ويضعون عليه بارك الله فيكم الملح ويضعون عليه المشهيات والنكهات والمغذيات وش اسمه هذا والمطربات والمرطبات، فيظن الرجل ها أقول لك ما شاء الله يقرمش وطعمه لذيذ ويستمر عليه ما في أسبوعين ثلاثة ودون المستشفى بارك الله فيه، وش في هذا؟ على والله واكل هالكيس هذا. صحيح ولا لا؟ كل يوم كيس أحمر وأخضر وأصفر وإلى غير ملونات، تجد الكيس هكذا الكيس نفسه يؤكل، لولا الحياء بارك الله فيك أو لولا معرفة أن الكيس ما يؤكل كان على الكيس قرمشه عليه بارك الله فيك من الألوان والأشكال ما يغري الآكل. لكن في النهاية وشه تذهب إلى الطبيب يقول لك وش جابك لهذا الأكل؟ لماذا أكلته؟ يا أخي يباع في السوق وأنت ولا مؤاخذة وأنت حمار، كل اللي يباع في السوق تأكل، كل اللي يباع في السوق تأكل، صح ولا لا؟ هذا مثل ماذا؟ مثل الذي يتبع الشبهات، كل ما قال الناس في علم إلى به يبلبع، إيش يحصل له؟ الذي بلبع بارك الله فيكم هل مكسرات وهل مقرمشات وهل غيره، في النهايه يدوروا له دواء، صح ولا لا؟ لكن هل يبلبع بارك الله فيك الشبهات ويمتلئ بها قلبه، من وين يجيب له دواء بارك الله فيك؟ من اين ناتيك بدواء يا هذا؟ انت الذي فرطت وادخلت على قلبك. انا والله للاسف جاني شاب من حوالي ثلاثه ايام، كنت بالإسكندرية فجاء قال لي رفيق أو صاحب في الجامعة يقول عندي وسواس قهري. قلت له إيش وسواسه؟ قال والله يقول وسواس قهري ديني. وسواس قهري ديني. كيف وسواس قهري ديني؟ قال يقول يعني يأتيني وسواس يشككني في الله سبحانه وتعالى، هل هو موجود أو غير موجود؟ فهمتم؟ قلت له هذا ما هو وسواس قهري، هذا بلاء قهري بارك الله فيك، على سواد، على دهياء جاءت على رأسه، هذا مجنون هو؟ قال لا ما هو مجنون، رجل يذاكر في الجامعة يحفظ المقررات يدخل الامتحانات إلى غيره. قلت له ارجع إليه اسأله، ولو أنت كنت تدخل على المواقع الحادية، تدخل على المواقع ذات الشبه والبواطل، تدخل على المواقع التي تدعو إلى النصرانية واليهودية والإلحاد، فإذا بالرجل بارك الله فيك فعلا كان يدخل على هذه المواقع. يجد سؤال، إذا المسلمين يقولون الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا، طيب ما لنا كذا وكذا وكيف كذا وكذا ولماذا كذا وكذا وأين هذا كذا وكذا، وهو من باب ماذا؟ يقول لك أثقف أشوف الناس ماذا يقولون، هذه الأكياس الملونة التي بلبحها إيش حصل له؟ قال وسواس قهري. ما في شيء وسواس قهري ديني، الوسواس بارك الله فيه يأتي للرجل فيقول من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول من خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد ذلك فليقل فلينتهي ثم فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، هذا وسواس. أما كون تذهب إلى الملاحدة وتذهب إلى الروافض يعني كم من قوم بارك الله يدخلون إلى مواقع الروافض يا أخوان، كيف رجل من أهل السنة يدخل لمواقع أهل الرفض ويقرأ لهم شبهاتهم؟ والله ما يؤمن على هذا الرجل أن يتغير قلبه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يأمن أن يتغير قلبه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يريدونه من الشبهات والشكوك. معاوية رضي الله عنه فعل كذا، أليس كذا وكذا؟ عمرو بن العاص فعل كذا، أليس كذا وكذا؟ فيدخل الرجل ويقول عندكم حديث في صحيح، قال أريد أن أدخل أرد عليه. يا رجال لا ترد على أحد، بس امسك نفسك احتط لنفسك، بس ترد على من؟ ما لك ولهذا؟ فهمتم؟ قال يعني نتركهم يتكلمون؟ لا ما نتركهم يتكلمون، نحن نحيلهم إلى أهل الاختصاص، أما أنت أنت بس امسك نفسك. في مثل هذا الزمان يقال يلا يسلم لك دينك أنت، بس يلا تسلم. أما يدخل على مواقع الإباضية يقول أريد أن أعرف من هم الإباضية، يعني الآن ما تعرف الإباضية إلا من الإباضية؟ عمركم سمعتم واحد إباضي يقول نحن الإباضية كذا وكذا؟ واحذر لا تخش في مذهبنا، نحن ترى على باطل. سمعتم هذا من قبل؟ ولا الإباضي يقول الحق الذي عندنا وعندنا وعندنا، صحيح ولا مش صحيح؟ إذا أردت تعرف الإباضية اقرأ لأهل السنة الذين يبينوك باطل الإباضية، إذا أردت تعرف الرافضة منهم اقرأ لأهل السنة يبين لك من هم الرافضة والباطل الذي عندهم، هكذا تتعلم من هم الإباضية من هم الرافضة وباقي الفرق الخوارج أزارقة إلى غيره. أما أن تذهب إليهم في عقر دارهم وتقول أسعفونا يا إباضية خبرونا من أنتم وإيش الباطل الذي عندكم، هيقول تعال يا فالح جئتنا برجليك، تعال نقول لك الباطل اللي عندنا، ترى نحن عندنا الآية الفلانية وعندنا الحديث الفلاني وعندنا الصحيح العلاني وعندنا، صح ولا لا؟ وإذا بي يشتبه علي الأمر يقول سبحان الله أنا جئتكم أنتم على باطل، تريدكم ما شاء الله تستدون بالقرآن، واحد يقول بارك الله فيك والله أنا كنت الرافضة ولا أظنهم من اليهود ولا كذا، إذا بي يقول أشهد أن لا إله إلا الله يا جماعة، فهمتم؟ يقول أنا كنت أظن الرافضة ملة أخرى يهود نصارى شيء من مثلها، وجدتم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما الخلاف معهم؟ إلى الأصل واحد أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لا وزيدك بعد، ويصلون ويصومون ويحجون، ما هكذا قالوا له؟ قالوا ترى يا فلان الوهابية خدعوك، ترانا مسلمين ونصلي مثلك ونصوم مثلك ونزكي مثلك ونحج مثلك. ما يدري مسكين بارك الله فيك أن صلاتهم صلاة الزهراء وصلاة فاطمة وصلاة علي وصلاة الحسن وصلاة الحسين وصلاة من غير سلام وصلاة من غير سجود وصلاة بارك الله فيك على بقعة مدورة من الحصى لأن الأرض نجسة. ما يعطونه تفاصيل صح ولا لا؟ ما يعرف أن فيه صلاة الزوراء وصلاة النوراء وصلاة وكلها شركيات. يا إمام يا أبا عبد الله يا أبا الحسين يا أبا مش عارف. يقول إحنا عندنا زكاة مثلك ترى نزكي. ما يعرف بارك الله فينا زكاتهم 10% مش 2.5. ولا تذهب إلى الفقراء المسكين ولا تذهب إلى أسيادهم ما يسمونه الخمس. يقول نحج مثلك ترى نحن نحج حج. وما يعرف أن حجهم بارك الله فيك أن حجهم إلى قبر الحسين أفضل من ذهابهم إلى مكة. ما يعرف هذا لأنه سوف يبينون له باطله. يقول له نحن عندنا الحج وأعظم الحج عندنا الحج إلى المقامات إلى مراقد الأئمة عندنا أعظم من الحج لبيت الله الحرام. إنه حفنة من تراب كربلاء أعظم عند الله سبحانه وتعالى. هكذا يقولون هم أعظم عند الله سبحانه وتعالى من مكة وما فيها. هل سوف يقول له هذا إطلاقا؟ إنما يقول له ماذا؟ ترى نصوم مثلك ونصلي مثلك ونحج مثلك ونحو هذا. فهمتم؟ وعند ذلك يشتبه عليه الأمر يقع في الحيس والبيس. يقول أنا احترت لأنك أنت أتيت بالبلبعة بلبعت كل ما هب ودب وأكلت ما يضرك ولا ينفعك. عند ذلك على الإنسان كما يحوط جسده وجسده بارك الله فيك إذا حطه وصنته من الأمر كم بتصونه بارك الله فيك؟ كم من السنين بتحوطه؟ 60 سنة 70 سنة 80 سنة 100 سنة ثم ماذا؟ حطه بما شئت. أنا أعرف رجل بارك الله فيك والله أنه ما يسلم على الناس يسلم ثم على طول مسوي زجاجة كذا مطهر يسلم من هنا ويمشي يغسل يديه بالمطهر. والله ريحته مثل مستشفى متحرك والله الذي لا غيره. أنا أعرف شخص هكذا ريحته مثل المستشفى من السلفون خايف على صحته. إذا قدمت له شيء بارك الله فيك أول شيء سوي كذا مصنوع من ماذا؟ ما محروق من ماذا؟ مفعول كيف مطبوخ كيف مسوي؟ هذا في مادة كذا لا ما أشربه، هذا مادة كذا ما أكله. فهم؟ ثم ماذا يا عبد الله؟ ثم الموت بارك الله فيك، ثم لقاء الله سبحانه وتعالى، ثم جسد صنته وحفظته وإلى غيره. جاءك الموت وأصبح دود وأصبح تراب. مع ذلك هل صيانة الجسد أولى عندك بارك الله فيك من صيانة قلبك وروحك من الضلال والزيغ والباطل؟ احرص على صيانة قلبك من أن يدخل إليه من هذه المخترعات. اليوم تيجي بارك الله فيك يقول لك اتفضل فتستحي تمسك الزجاجة بنزات الصوديوم وأكسيدات المشعر في الألمونيوم وثاني أكسيد مش عارف الكبريتيك تقول هذا مش مشروب، هذا قنبلة ذرية. صحيح ولا ما صحيح؟ اليوم نبلبع حاجات والله ما فيها شيء إلا الماء، هذا الذي معروف، والباقي كله ما في شيء معروف. اعلم بارك الله فيك مثل ها هنا في الزجاجة في ثاني أكسيد وفي بنزات وفي كنزات وفي مش عارف إيش في هناك بارك الله فيك في أمر في مأكولات القلوب المسموعات بارك الله فيك، هذا اللي تسمع خرخر على أذنك وتراه بعينك أيضا في من مثل هذا الذي والله الذي لا غيره هو أشبه بأن يكون انفجار نووي في قلبك بارك الله فيك. والله ما تستطيع أن تتجه إلى القبلة بقلب صاف إلى ربك. أتقول الله أكبر والذهن بارك الله فيك جالس يوجود يمينا وشمالا هذولا قالوا كذا حيرتونا دوهتونا. أنت والله الذي حيرت نفسك ودوخت نفسك، تركت الهدي الأول وتركت المعين الصافي، تركت الماء الذي لا زيادة فيه من مخترعات وجبلات البشر، وإذا ذيك بارك الله فيك تذهب إلى كوكولا وتذهب إلى المرندا وهات بعد ذلك ما يصيبك من الأمراض والأوجاع. أنا ما أقول حرام، لكن أنا أشبه فقط. صن دينك بارك الله فيك وقلبك وصدرك عن جبالات عقول البشر أكثر مما تصون جسدك بارك الله فيك عن القاذورات. لماذا؟ لأن صيانة القلب عما يدخل إليه الوساوس والشكوك في دينك ينفعك يوم القيامة، تنفعك هذه الصيانة. أما هذا رجل طول حياته ويأكل هالأكياس ويأكل هالبلبعات ويأكل هالألوان ومات، يأتي يوم القيامة ولكنه حاجة حصلت، جسد جديد. صحيح ولا ما صحيح؟ أنا ما أدعو أن الواحد يبلبع المأكولات هذه يمرض، لا، لكن أقول بارك الله فيك أنه الأذية في قلبك وفي دينك تستمر معك إلى يوم القيامة، بل تأتي يوم القيامة يكون هذا أوان الحساب عليها. فلننتبه بارك الله فيكم. باقي حد؟ نعم. يكفي إن شاء الله، نقف عند هنا. يقول بعض الطلبة ينشغل بشبهات أهل البدع ولا يطلب العلم على المنهج الصحيح، ولما نصحت لم ينتصح، فكيف أقنعه؟ أقنعه بارك الله فيك بأن يشرك مسلك العلماء الراسخين في العلم. الأول تعلم العلم الصحيح وتعلم منهج الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك بارك الله فيك لما تتحصن في دينك وفي منهجك بحيث لا يدخل عليك الشبهات والشكوك فتشككك في دينك، عندها أرد على أهل الباطل، عندها عندها لا بأس أن تنظر في شبهاتهم حتى تردها. هذا مصطفى. مصطفى، من هم يقولون؟ من يقول الأشاعرة يقولون أن منهج الصحابة لا يشككوا فيه، كيف لا يشك فيه وهم يقولون وما هو مذهب الخلف أعلم وأحكم؟ كيف لا يشكك فيه وهم يحتقرون منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلونه منهجا بدائيا ساذجا؟ يقول هو أسلم لأنه ما فيه إتعاب نفس في العلم. فهمت؟ هذا كلام هرى بارك الله فيك. أيوة، أقول لهم بارك الله في قبل أن تردوا على المرجئة، المرجئة إذا كان أشاعرة مرجئة أصلا، إذا قبل ما تردوا على المعتزلة استمسكوا أنتم بالحق وبغرزه. الآن نفس الجواب، نعرف الحق ونصون به أدياننا ونصون به قلوبنا، وعند دين بارك الله فيك نرد على أهل الباطل. أما أن نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى، وهو أن نسارع إلى النظر في كتب أهل الباطل من أجل زعم الرد عليها ثم يعلق من كلامهم في قلوبنا، والله هذا خلاف منهج السلف. ارجع بارك الله فيك إلى الآثار وانظر إلى الرجل يضع إصبعيه في أذنيه من أجل أن لا يدخل إلى قلبه شيء من أهل الباطل، لا يسمع آية من كتاب الله، آية يقول أقرأ عليك آية، يقول لا لا تقرأ علي، يقول لا أريد أن أكلمك كلمة، يقول ولا نصف كلمة. قالوا لما؟ قال أخشى على قلبي أن يشرأ يشرئب إلى بعض شبهه فيشربها يتأثر بي. هذا البارك الله فيك الذين صانوا أديانهم، هؤلاء بارك الله الذين حققوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بحق. أما نسمع لهذا ونسمع لهذا ونسمع ثم بعد ذلك أتشكك وأقول احترت، أين الحق في كل هذا؟ لا شك أنك سوف تحتار. فهمتم؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نلتقي إن شاء الله الأسبوع، درس الأسبوع القادم السبت الفجر إن شاء الله.